والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من أثره واستنى سنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في ذكر بعض المؤلفات التي سارت على منهج وطريقة مدرسة أواخر الأصول أو مدرسة القافية. رأينا كتاب تاج اللغة والصحاح العربية للإمام الجوهري، والآن إن شاء الله نتطرق إلى كتاب عظيم وموسوعة ضخمة المعروفة بلسان العرب للإمام ابن منظور رحمة الله عليه، وهو أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، وهو من طرابلس المغرب، يعني هو لكن يسمى ينسب إلى إفريقيا، قلت الإفريقي ابن منظور الإفريقي، لأنه من طرابلس. طرابلس معروفة عندنا احنا، لكن لما كانت هناك طرابلس الشام بلبنان، هناك طرابلس ليبيا، فتجدهم يقيدون طرابلس المغرب وطرابلس الشام. ومن عجيب ما وقف عليه أحد الباحثين أنك لو وضعت، خاصة اليوم مع توفر الوسائل كما جوجل إيرث ولا مثلا، لو وضعت يدك على طرابلس الشام ومشيت بخط مستقيم ستجد طرابلس المغرب، يعني جايين على خط واحد. وبولس معناها بلد، أظن كما يقولون نابلس، كاين طرابلس وغيرها. هذا هو ابن منظور، ولد في العام 30 بعد 630 للهجرة، وتوفي في عام 711، بمعنى عاش 71 سنة، 630 للهجرة، وتتلمذ على بعض أهل العلم في زمانه غير مشهورين، من جملتهم والده رحمه الله الذي هيأ له الجو العلمي في بيته، يعني نشأ في بيت علم. والده كان من العلماء، من علماء اللغة ومن علماء الشريعة، فهيأ له الجو العلمي، ثم بعد ذلك أخذ عن غيره، ولكنهم غير مشهورين، شيوخه غير مشهورين على سنة الحياة، في على السنة الجارية في الكون، أن علماء المغرب لم يحظوا بالشهرة التي حظي بها علماء المشرق، لذلك قالوا إذا أردت أن تشرق فارحل إلى المشرق. هذه سنة أزهد الناس في أهله، هذه مصيبة الأندلس والمغرب العربي جميعا، حتى ابن حزم يتكلم عليها، يقول لك المصيبة في أبنائنا، في أبناء بلدنا الأندلس وما بعدها، أنه يصدق فيهم قول القائل أزهد الناس في أهل في العالم أهله وجيرانه، وقول عيسى عليه السلام لا يفقد العالم حرمته، لا يفقد نبي حرمته، نبي لا يفقد نبي حرمته إلا بين أهله. صار يستدل لذلك، يقول انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عاش بين قومه فعودي وحورب، فلما خرج من بلده استقبله الأنصار بالمعونة والنصرة ونحو ذلك. فهذه يقول لك السنة غالبة على أهل المغرب، أنهم يزهدون في علماء بلدهم، وإحنا عندنا مثل خبز الدار يأكلوا البراني، لا معروفة يعني، شيء ما هوش جديد، معلش. على كل، ومن تلاميذه الأمر الذي شوف الآن تلاميذه من؟ تلاميذ من تلاميذه الإمام البرزالي، الإمام الذهبي، الإمام السبكي، هؤلاء أخذوا عنه رحمه الله تعالى. لذلك الناس تعرف قدر هؤلاء ولا تعرف قدر من أخذوا، من أخذوا عنه. سبقنا رأينا أن هذا وارد، استر خليل بن أحمد وش يقول، نظر بن شميل يقول كان الخليل لا يملك فلسين، وتلاميذه يأكلون بعلمه، يتفكهون بعلمه. هذا هو ابن منظور رحمة الله عليه. ولساعة علمه ولي ديوان القضاء في زمانه كان. وهذا الديوان القضاء لا يمكن منه أي عالم في الحقيقة. القضاء ليس مثل العلم، لابد نعرف هذا. القضاء يحتاج إلى علم زائد فهم ووعي ومعرفة مآلة الأشياء وأحوال الناس وغير ذلك. لذلك ترون القضاة المشهورين عند المسلمين لم يكونوا، لا تجد أقوالهم في الفقه. إياس بن معاوية هل تجدون فتوى له في الفقه؟ لا تجد ذكرا له إياس بن معاوية، تجد كلام غيره. لذلك مع أن إياس بن معاوية كان يضرب به المثل في القضاء، من أبرز الناس في القضاء، اشتغل بذلك. لماذا؟ للحكمة التي تمتع بها والعلم الواسع الذي حباه الله تعالى به. فإذا ولي قضاء طرابلس في زمانه، وكان صدرا ورئيسا في علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والشعر والبلاغة ونحو ذلك من العلوم. وكان فيه تشيع بلا رفض، بلا رفض، يعني ما كان رافضين. لكن تعرفوا أن التشيع دركات، ما نقولش درجات، لأن الدرجات تكون في الخير، وإنما نقول دركات. يعني الأخ السائل يسأل أن يقول حب ذلو، هذا الأسلوب خطأ. حب ذلو لا أصل له في اللغة العربية. حب ذا لا يليها إلا فاعل، حب ذا زيد، حب ذا الرجل. وش معنى حب ذا؟ وش معنى حب ذا؟ حب فعل وذا اسم إشارة. نعم ذا، وش معنى حب ذا؟ حب ذا الرجل زيد، نعم الرجل زيد، وش معنى؟ احنا للأسف اليوم حب ذا لو شاعت وإحنا ساكتين شاعت، ما تستحوش شاعت نحبسه، وزاد توسع حتى قالوا يحبذ إنه يحبذ كذا. أوه رحت بعيد يا وليدي. لا، حبذا لا يقال. يقول لو تذكرون لنا من العلماء اللغة ما كان على معتقد السليم، الله أعلم بالتفاصيل، لكن الأولون خلوا من المعتقدات الفاسدة والخضوع للمعتزلة كالخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه رحمه الله، كانوا على معتقد السلف الصالح في باب الأسماء والصفات. بعد ذلك لا شك ظهر الاعتزال بقوة، ومن أبرز هؤلاء ابن جني الفارسي، يعني كان في معتزلة الزمخشري كما سيأتي معنا صاحب كتاب الفائق، ظهر فيهم ذلك. لكن هل نجزم بأن فلان كان معتقد سليم؟ الله أعلم. أنا أجزم لك بالأولين خلوا من ما وقع فيه من بعدهم. لماذا؟ لأنه الإنسان لازم يكون عالما بأسباب انتشار المعتقدات الفاسدة. فالإنسان ابن بيئته، غالبا الإنسان ابن بيئته. أنت تنشأ مع أقوام كبار علماء فطاحلة يرحل إليهم وهم على هذا المعتقد الفاسد، ستحمل هذا المعتقد شئت أم أبيت، لتصبح مثلهم وتنتصر لذلك. الإنسان ابن بيئته. فرحمه الله، نسأل الله أن يغفر لهم ما وقعوا فيه من خطأ ويعذرون إن شاء الله. زد على ذلك أن السلطة كانت تتبنى هذا المعتقد. المذهب الأشعري كيف انتشر؟ كيف انتشر مذهب الأشعري؟ انتشر بالقوة، يعني بقوة الحاكم. حتى رحمه الله صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورفع قدره وجعله في الفردوس الأعلى، لكنه أخطأ عندما فرض العقيدة الأشعرية على المسلمين. فرضها فرضا، وفرض أيضا التمذهب لا يخرج عن المذاهب الأربعة. يعني السلطة تلعب دور كبير في نشر المذهب. شو مثلا المذهب الحنفي لماذا انتشر في العصر العباسي؟ لماذا انتشر انتشار مذهب؟ لأن الخلفاء بني العباس تبناوا مذهب أبي يوسف القاضي، لأنه كان قريبا من خلفاء بني العباس، تبناوا المذهب بتاعه فانتشر. وقس حتى إلى غاية 1924 بشرح المذهب الحنفي. دولة العثمانية تبنت ماذا؟ مذهب الحنفي، مجلة الأحكام العدلية. الإنسان شو يعمل؟ يعرف لكي يعذرهم كل هاو السبب، الإنسان ابن بيئاته، والسلطة أيضا فرضت مثل هذه المذاهب في ذلك الزمان. ويسير على بركة الله يصحح ما استطاع إلى ذلك سبيلا. باش تعرف ماذا بالأشياء انتشر. وهناك مغالطة بعض الناس للأسف الشديد، هو جاهل فيدعيك ويردد هذا الكلام في كثير من الأحيان، يقول جمهور المسلمين أشاعرة، جمهور المسلمين أشاعرة. يا بني يا بني بشك تقول، هو اغتر بتبني الدول للمذهب الأشعري في تدريسها في الجامعات، يعني دور رسمي، اغتر بهذا فقط جمهور المسلمين أشاعرة. أو تدري ماذا تقول؟ يعني هذه العجوزة هذه اللي برها أرواح السلام عليكم، نقول لها صفة المعاني والصفة المعنوية والصفة النفسية والصفة السلبية، تعرفيها؟ هل تعرف؟ تروح واحد مسكين بعبد الله سلمك، تعرف كسب الأشعري؟ كسب الأشعري، الأشعري ما عرف الله، الأشعري لم يفقه، ما قال بحاجة ما هوش فاهمة الكسب. يعني هؤلاء الناس كي تقول جمهور المسلمين أشاعرة، يعني يعرفون باللي الأسماء صفات الله عز وجل 20 صفة، 7 معاني و7 معنوية، 14 5 سلبية، 19 وحدة نفسية، 20 يعرفوها. قل كلها كيش تقول جمهور الأمة؟ ثم أحمد الله تعالى أنه لم لا تعلم الناس العقيدة الأشعرية، لأنه لو علمت الناس العقيدة الأشعرية لصاروا يكفرون الناس، لأن الأشاعر المذهب الصحيح لهم قولان، الصح في قولهم أن إيمان المقلد لا يصح، إيمان المقلد لا يصح عندهم، وقرأوا كتبهم تجدونها. حتى الحافظ ابن حجر يذكر شيء رهيب ويرجح لي إيمان المقلد صحيح، إذا ما يقدرش يجتهد، حتى لو تجيب له الدليل ما يفهموش يصح. يقول وللأسف ذكر العلائي رحمه الله عن بعض شيوخه أنه قال إنكم تقولون إن إيمان المقلد لا يصح، وهذا جاري وخالي وعمي، هذا الله عمي وابن أخي قلده، مش قالوا؟ فقال لا تشغب علي بكثرة أصحاب النار، إيه منيش أنا. إذن هذا وعيديون، الحمد لله أن الناس ما تعرفش العقيدة الأشعرية، وإلا لكفر بعضهم بعضا، أحمد الله. نعود دهنا هنا، الله يجزيكم الخمس جوج تخلطوا فينا رحمه الله. قلنا الإمام ابن منظور رحمه الله كان فيه تشيع، تشيع قلنا دركات، فمجرد تفضيل علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان يعد نوعا من أنواع على عثمان فقط، نوع من أنواع التشيع. على أبي بكر وعمر ما كان يعرف عند السلف تشيع، يقول التشيع السني، ما التشيع السني يعني يقدمون علي على عثمان فقط، أما على أبي بكر وعمر ما كانوا يقولون ذلك. ثم ظهر من يفضل عليا على عثمان وعلي وعمر وأبي بكر، هادو ازدادوا دركة، ازدادوا نزولا. ثم بعد ذلك ظهر الرفض والعياذ بالله، وهو سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن للفائدة، ولا أدري إن كنت أخرج عن الموضوع، ولكن لا تناقش رافضيا شيعيا في الصحابة، لا تناقشه في هذا، غير يجي جالسك يقول لك أنت ناقشه، قل في ماذا في الصحابة، قل لا أنت ناقشه فيما هو أولى في التوحيد، احنا دخلونا في متاهات، يدخلونا في متاهات يجي ناقشك في الصحابة، قل لا أنا ما تناقش معك في الصحابة، صحابة بشر، ناقشه في التوحيد، هل يجوز دعاء غير الله؟ وجب للآيات في الدعاء غير الله، خلاص اتفقنا ما يجوز. أنتم تدعون غير الله، تدعون الحسن والحسين والعلي، تدعون عاليا، تدعون صح ولا لا؟ فإذا اعترف بها تقول صحح توحيدك، فإذا صح توحيده يصح فكره، يلي يفكر منيح. هؤلاء الناس غشي أصابهم العمى والغشاوة من أجل وقوع في الشرك بالله، ناقشوا في هذه، كيف نناقش في الصحابة؟ أتدخل معاه في شيء؟ فعلى غمو فراغ، بدأ بأهم شيء لا جاءت به الرسل، تفضل. فإذا أقنعتها بالتوحيد هل تتبع أخوة من المشركين يسبون الصحابة؟ وتأتي معه إلى الخير إن شاء الله. ابن منظور له كتب كثيرة، لكن الغالب عليه سبحان الله أنه كان مغرما بالاختصار، كان يحب اختصار الكتب، هو في الحقيقة علم جليل، لكن أكثر ذلك دار مختصر ابن عساكر، تاريخ ابن عساكر، مختصر التهذيب تاريخ بغداد للسمعاني، مختصر زهر الآداب، كان يختصر الكتب ويهذبها حتى ينتفع الناس بها، لأن الناس صارت حتى في زمانهم صارت ترغب عن دراسة كتب المطولات، فما بالك في زماني نحن. احنا زماننا راه كارثة بأعلى المقاييس، عنده مختصر التذكرة الحمدونية، مختصر العقد الفريد ابن عبد ربه، مختصر العقد أيضا اختصره، وغير ذلك من الكتب، وله كتب مستقلة أيضا. هدفه، ما الهدف من تأليف لسان العرب؟ أما كان بإمكانه أن يقتصر على ما سبق، هو ينص في المقدمة ويقول لك إنما ألفت هذا الكتاب بسببين اثنين، الهدف الأول له استقصاء، والهدف الثاني الترتيب. قالك لأنني رأيت من ألف في من الكتب من المعاجم السابقة إذا اهتمت بالاستقصاء تهمل الترتيب الجيد، وإذا اهتمت بالترتيب الجيد تهمل الاستقصاء، فأراد جمع أكثر الألفاظ اللغوية في ترتيب بديع جيد لا يتطرق إليه الخلل. هذا هو الإمام ابن منظور رحمه الله تعالى. كذلك من ميزاته، إذا عرفنا هدفه فميز كتابه بالاستقصاء وحسن الترتيب. ثانيا توسع في شرح المفردات، ليقرأ لسان العرب. على كل حال لسان العرب لكي نكون صادقين حاول أن ترجع إليه مباشرة ولا ترجع إلى غيره إلا وقت الساعة، لكن أحسن الكتب على الإطلاق. يعني اعتمد، سنرى مادته، المادة سنراها بعد حين إن شاء الله نتكلمه، لازم نشوف من أين استقى مادته رحمه الله. احنا نتكلم الميزات تاعه، فتوسع في الشروح رحمه الله، ويستطرد، يأتي بالآية، يأتي بالحديث، يأتي بالأشعار، يتوسع في الشرح. زد من ميزاته عدد المواد تاعه، 80,000 مادة، القاموس المحيط 40,000، مفهوم؟ كتاب فيه 80,000 مادة، يعني هذا راه موسوعة ضخمة رحمه الله. أول نعم قاموس محيط 60,000، نعم ابن منظور قاموس محيط 60,000، يعني فايتوا بشحال؟ 20,000 مادة، يعني حاجة عظيمة جدا، شيء سهل الإنسان يكلمها. مما تميز به أنه يذكر بعض القواعد النحوية والصرفية، شكون اللي دارها أيضا؟ الإمام الجوهري رحمه الله أيضا فعلها، هو يذكر بعض القواعد النحوية والصرفية. كذلك يهتم بالعروض، بذكر أوزان الأشعار التي يذكرها وينتقدها، يبين فيها، يعني اللي يدرس علم العروض يجد حلاوة في قراءة لسان العرب لابن منظور، لأنه يفهم. متى الإنسان لا يفهم؟ إذا لم لا يستعرب الشيء ولا يتمتع به، إذا وجد نفسه لا يفهم. لذلك الإنسان يدي نبذة من كل فن حتى إذا قرأ كتبهم يفهم على الأقل المعنى الإجمالي. واهتم أيضا بشرح غريب القرآن وغريب الحديث بكثرة، يعني له باع في معرفة الحديث، يستدل به كثيرا ويشرحه. أما ما أخذ عليه، ما أخذ عليه التكرار، التكرار بفتح التاء، وليس لنا في اللغة العربية تفعال إلا كلمتين اثنتين، تلقاء وتبيان. بزاف ناس تغلط، الناس تخطئ كثيرا، يقول لك تعداد والتكرار، تقول لا، تعداد وتكرار، ما عندناش في اللغة تفعال، هذا الأصل. ولولا القرآن ما قلنا تفعال في تلقاء وتبيان، نقول تلقاء وتبيان، لكن القرآن ذكر تلقاء وتبيان. وما تقولوا ليش واش قال لي واحد مرة في 1999 كذا، ذكرت هذه الفائدة، قلت واش يقولوا علماء الصرف؟ نعم يا شيخ، تفضل أخي بالسؤال. قال لي تمساح. يا بني احنا نتكلم عن مصادر، تمساح ماشي مصدر، تمساح عضك تاني تاع شي حاصل، لا يا بني، تمساح، تمثال، هذه أسماء أجناس، تمثال اسم جنس معنوي، اسم جنس مادي، يعني حاجة. احنا نتكلم عن المصادر، وزن التفعال ما عندناش إلا تلقاء وتبيان. إذن هم ينكرون عليه التكرار الذي وقع فيه رحمه الله. ماشي. هو اعتمد على خمسة مصادر، اعتمد على خمسة مصادر من أهمها التهذيب اللغة للجوهري. المحكم لابن سينا رحمه الله، الصحاح الجوهري تهذيب للأزهري، المحكم لابن سينا حواشي ابن بري، علماء القرن، حواشي ابن بري. ابن بري قلنا هذا متضلع في علم اللغة، يعني له حواشي على كثير من الكتب حتى يهتم بالتعريب والمعرب، الكلمات المعربة يعني فيها فوائد رائعة جدا. زد والنهاية في غالب الحديث والأثر. عرفتم منين جاب الحديث الذي تجدونه في لسان العرب؟ سيب استدلاله بالحديث، كان يعتمد على النهاية في غالب الحديث والأثر. أنكروا عليه عدم اعتماده على كتب أخرى، على الجمهارة لابن دريد والبارع لأبي علي القالي، أيضا خاصة أبو علي القالي كتابه اشتهر بكثرة، فلما كان خاصة منطقة الأندلس وإفريقيا اشتهر، ما اعتمد عليه أنكروا عليه ذلك. طبع لسان العرب في 20 مجلدا ببولاق بمصر، ثم طبع في 15 مجلدا ببيروت، واليوم هناك من خدمه كما فعلوا مع العين. وش داروا للكتاب العين؟ هناك من رتبه على حروف الهجاء، أسعد الطيب رحمه الله رتب كتاب العين على حروف الهجاء ليسهل على الناس جميعا النظر فيه. كذلك هناك من طبع لسان العرب على حروف الهجاء ليسهل الرجوع إليه، لم أره في دمشق، طبعوه بدمشق، لم أره هذا، يعني هنوهم من مدرسة أواخر الأصول اللي تبحث عنه كما تبحث في المعاجم المعاصرة. هذا لسان العرب لابن منظور رحمه الله تعالى. ماشي. الكتاب الذي ندرسه بعده هو كتاب، لا ندري إن كان يكفينا الوقت أو لا، هناك أشياء لا بد أن نأتي عليها وما قررنا ذكره، فأنا يعني كم بقي لدينا من الوقت؟ مش حسنا الآن 11 ساعة. ماشي، معلش نكتفي بذكري لأنه فيه القاموس المحيط أيضا، كنا نتمنى الحديث عنه أيضا، وهو على نفس على الترتيب الذي مشى عليه الجوهري في الصحاح وابن منظور في لسان العرب، وإن كان القاموس المحيط أقل مادة من كتاب لسان العرب، ولولا منزلته العلمية ما ترددنا في الحديث عنه، ما ترددنا في الحديث، لكن له منزلة علمية راقية فيروز أبادي، لا تنسوا أنه أخذ عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فما فيش داعي إنسان يتطرق إلى الحديث عن القاموس المحيط لفيروز أبادي رحمه الله. ترون لي حبي يبحث في لي حبي يقرأ الفيروز القاموس المحيط لفيروز أبادي عليه وجوبا، وجوبا صناعيا مشي، وجوبا شرعيا يجب عليه القراءة المقدمة، لأنه يعتمد كثيرا على الرموز، ويشرح لك ما يهموش، يدير لك عين موضع، دال بلد مثلا، هاء مؤنث، ما يقولكش مثلا قديم، قولش قديمة، والقديمة والمؤنث بالهاء، يعني يعتمد كثيرا على الرموز. جيم جيم جمع الجمع، كيتصير جيم جيم لاصقين مع بعض، هذا جمع الجمع. أنا أظن باللي هذا الشيء إنسان يستطيع أن يقرأه في مقدمة الكتاب بسهولة، يعني يعرف مصطلحاته وطريقة تأليفه. ولكن كتاب رائع، يعني هناك من انتقده في أشياء، أحمد بن فارس الشدياق معروف، أحمد بن فارس ألف كتاب اسمه الجاسوس على القاموس، انتقده في بعض الأمور التي أخطأ فيها رحمه الله. أحمد فارس الشدياق من علماء القرن 19، توفي في 1887 أو 1878 لا أدري، هذا انتقده. فإنسان يحب يعرف القاموس المحيط أو يبحث فيه لابد أن يقرأ المقدمة. أخذت عليه أشياء، القاموس المحيط أخذت عليه أشياء، إهماله للأضداد، إهماله مثلا لكثير من لبيان كثير من من مظاهر الاشتقاق في الكلمة. أنا أظن لأنه اختصر، كان مختصرا رحمه الله. إذن كتابان من المدرسة، مدرسة أواخر الأصول، وهو كتاب الجوهري وكتاب لسان العرب، كتابان من مدرسة التقريبات الصوتية على مخارج الحروف العين وتهذيب اللغة، وكتاب واحد مدرسة التقليب الصوتية على ترتيب حروف الهجاء وهو الجمهرة لابن دريد. الآن ندرس ما جاء في الأبجدية العادية أو الترتيب الهجائي، الأبجدية العادية. المعاجم التي ألفت على هذه الطريقة أشرنا إلى بعضها، منها مجمل اللغة لابن فارس ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، أساس البلاغة للزمخشري رحمه الله، مختار الصحاح للرازي، لاحظ الرازي ألف يعني اختار من الصحاح ألفاظا ورتبه على حروف الهجاء، لم يتبع الجوهري في طريقة تأليفه. المصباح المنير للفيومي وهو يدخل تحت معاجم الفقه أيضا يتبع الأبجدية العادية. محيط المحيط للبستاني، توفي في 1883 البستاني، له تعليقات رائعة للمعاجم البستاني. وهناك أقرب الموارد والمنجد، المنجد للطلاب للويس معلوف، يعني كاي كتب المعاصرة تمشي كلها على ترتيب الأبجدي، لكن احنا نتكلم على الكتب القديمة، نختار منها مجمل اللغة ومقاييس اللغة لابن فارس. ابن فارس رحمه الله، من هو ابن فارس؟ هو من ولد في 329 للهجرة وتوفي في 395، يعني عاش 70 سنة، 76 سنة، زاد في 329 ومات في 395، شحال يعني عاش؟ 66 سنة، 66 سنة. اسمه كنيته أبو الحسين، واسمه أحمد بن فارس، اسمه قلت أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، أصله من قزوين وسكن الري، سكنها وإلا ولد في قزوين. والري بلد قريب من قزوين ومن جهة خراسان، كما قلوا احنا اليوم هذه الدول الشرق الشرقية شرق الاتحاد السوفيتي. وينسب الري نسبة، إذا عاش الإنسان في الري أو ولد نسميه الرازي. الري هذا ما يسمى بالنسبة المخالفة للكلمة، قليل جدا من النسائي بلاده، شو نسا كنا نسائي نسا جيد، البغوي قال بغا، والبغوي بغشور، بلده بغشور، لاحظ النسبة كيف تغيرت، بغشور وحلت له نسائي نسا من البغوي بغا، لا يا بني هو اسمه بغشور. هذا هو الإمام ابن فارس رحمه الله تعالى، تتلمذ على أبيه وعلى أحمد بن علان رحمه الله، وممن أخذ عنه حمزة بن يوسف السهمي أو السهمي والصيماري، هذا أيضا من علماء اللغة المشهورين، أبو عبد الله الحسين بن علي الصيماري. من صاحب المقامات المشهورة مشي المتأخر الأولاني اللي قبله الهمداني بديع الزمان الهمداني أيضا أخذ عنه رحمه الله. ومن تلاميذه أيضا الذين أخذوا عنه، طبعا هو يتلمذ تلمذ له تلمذ بمعنى هو ما قراش عنده بصح دائما ينسبه إلى أنه شيخه، هو الصاحب بن عباد. تكلمنا عن الصاحب بن عباد، الصاحب بن عباد صاحب المحيط، المحيط الأعظم، تكلمنا عنه. نعم، هذا الصاحبي ابن فارس كان قريبا منه، والصاحب بن عباد كان يتلمذ له، وش معناته ينسب نفسه إليه، يقول أنا تلميذه. لتلك المودة ألف ابن فارس فقه اللغة وسماه باسمه الصاحبي في فقه اللغة، كانت بينهما علاقة حميمة. الصاحبي مشهور كتاب فقه اللغة عظيم جدا، أقرأت مقدمة لتعرف قدر اللغة العربية، لا تجد أحدا وصف اللغة العربية بمثل وصفه في فقه اللغة. الصاحبي في فقه اللغة كلام رائع جدا. يعني قلنا إذن من كان يفتخر بأن يكون تلميذا له هو الصاحب بن عباد رحمه الله، رحمك الله. وكان عرف بصفة الجود والكرم إلى غاية أن يترك يعطي لباسه وفراشه للناس، لباسه وفراشه يعطي للناس. هذا ابن فارس رحمه الله له كتب رائعة رائقة، منها الصاحب في فقه اللغة، مقاييس اللغة، مجمل اللغة الذي سنتحدث عنه، غريب إعراب القرآن، وكتب أخرى. عنده كتاب في التفسير، جامع التأويل في تفسير القرآن. توفي في قلنا في عام 395، في 395، هذا هو الصواب لأنه قيل غير ذلك. لماذا سمى كتابه مجمل اللغة؟ لأنه اختصره ولم يذكر فيه، لم يطل في الشرح، وأجمل الكلام فيه إجمالا. لأنه العكس تاع الإجمال شو هو؟ تفصيل، لم يفصل، يجمل في الكلام. وقسمه على طريقة اتباع نظام الحروف الهجائية، يعني يبدأ بالألف ثم الباء ثم التاء وإلى آخر الحروف. نعم. أما مميزاته ما امتاز به هذا الكتاب، امتاز بمعنى تميز وبان من غيره. هذا مش معنى امتاز، احنا اليوم شاع عندنا أننا نطلق كلمة ممتاز على الحسن والجيد، لا، هذه تقييد الهلالي في تقويم اللسانين ينبه على الخطأ في هذه الكلمة، يقول من أخطائهم قولهم عن الشيء الجيد ممتاز، وهذا لم تتكلم به العرب، إنما الممتاز هو الذي تميز عن غيره، فقد يكون يتميز عن غيره في الجودة، قد يتميز عن غيره في السوء، صح؟ قال الله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتازوا أي انفصلوا عن غيركم. فكلمة ممتاز لا تعني بالضرورة جيد، لكن هذه لغتنا اليوم للأسف. مميزاته الاختصار والإجمال الذي بنى عليه كتابه، لم يكثر من ذكر الشواهد ولا التصاريف. وبعض الناس مولعة بمثل هذه الكتب التي لا تطيل، أعطيني معنى الكلمة شاهد لها انتقل إلى غيرها، معنى الكلمة شاهد لها انتقل إلى كلمة أخرى. هذا منهج في التأليف يعجب كثيرا من الطالبين، من الطلاب، من العلماء. إذن فهو جعلوه ميزة تميز بها كاجتناب التطويل. كذلك مما امتاز به الصحة، وهذه ميزة هي ربما أبرز ميزة فيه، هو الاعتناء بذكر الصحيح من ألفاظ العرب. وممن اختصر هذا الكتاب الفيروز أبادي رحمه الله، اختصر الشواهد التي اختصر أيضا الشواهد، تجد الفيروز أبادي في القاموس المحيط. سبق أن قلنا إنه اختصر الفيروز أبادي، اختصر كتابه. إذن اشتهر قلت بالصحة، بالاعتناء بالصحة. وأيضا مما تميز به تنبيهه على النوادر وعلى المعرب. المعرب تعرف شو هو المعرب؟ هي اللفظة التي دخلت من اللغات الأعجمية. معرب، هل في القرآن كلمة أعجمية؟ جواب لا، كاش كلمة أعجمية. هم هذي يقولوا بس هذه الكلمات خلاص صارت معربة، ليجيب لك مثلا المشكات استبرق، قلوا خلاص هذه صارت معربة. شو معنى معربة؟ يعني أن الكلمة دخلت عند العرب استعملوها، باستعمالهم لها صارت بمثابة العربية. أما تأتي كلمة أعجمية لم تستعملها العرب فهذا لا يوجد في كلام الله عز وجل، إنما يوجد المعرب. نعم، ما أخذوا عليه رحمه الله إهماله الترتيب في بعض المواد، إهماله الترتيب في بعض المواد. فمثلا كلمة أثر أين نبحث عنها جزاكم الله خيرا؟ في الهمزة ثم الثاء، همزة الثاء، لكنك تجدها في آخر الكتاب. في بعض الأحيان وقعت له هنات ربما منه ربما من النسخ لا ندري. مهم، هناك أخطاء في الترتيب. أحيانا الاختصار كان مخلا، نعمة نعمة الاختصار إذا كان غير مخل. فبعض الناس يريد أن يختصر فيخل بالمعنى ولا تفهم ما يريد، وبعض الناس يطنب حتى يصير مملا. الإنسان يجتنب الإيجاز الذي يصل إلى حد الألغاز، ويجتنب التطويل الذي يصيب الإنسان بالملل والكلل. شوف الوسط، خليك وسط. فمثلا أخذوا عليه مثلا أقر، كلمة أقر إيه؟ موضع، انتهى موضع على بنا معلش موضع، أين هذا الموضع ولماذا ذكرتها؟ يعني لابد من ذكر معنى على الأقل، لماذا سمي بذلك، أين يوجد هذا الموضع وغير ذلك. الفيروز أبادي قلت اعتنى بهذا الكتاب مجمل ابن فارس، فألف كتابا عليه ضمنه 1000 سؤال انتقادا له. ضمن كتابا في نقد في التعقيب على ابن فارس، ضمنه 1000 سؤال إشارة إلى أنه لكثرة الاختصار الذي فيه وصل إلى حد الألغاز. 1000 سؤال على كتاب صعب. هذا فيما يخص الكتاب الأول مجمل اللغة له. وعنده كتاب آخر اسمه مقاييس اللغة، هذا أنفع، هذا من أروع الكتب لديه، وهو قائم على علم الاشتقاق، اشتقاق الأصغر والأكبر. هو قائم على يعني التنبه إلى معنى الكلمة إذا تكونت من حروف معينة، اشتقاق الأكبر اللي تكلمنا عنه. هذا معجم مقاييس اللغة، مقاييس اللغة. واعتمد في هذا الكتاب رحمه الله، تكلمنا على مجموع اللغة، الآن مازلنا مع ابن فارس، عنده كتاب آخر لا بد أن نتكلم عنه وهو مقاييس اللغة. وأنا أظن أن هذا الحديث عن هذا الكتاب أولى، لأنه أولا أنفع وأجود، وهو الذي نحتاجه، يعني كتاب عملي. أقرأ فيه يامات فقط، أعطي نفسك فرصة أقرأ فيه يامات، تصير وحدك تصير عندك ملكة في معرفة معاني الكلمة واشتقاقاتها. تقول من أجل ذلك أخذ قالوا كذا، من أجل ذلك قالوا كذا، ولو لم تسبق إلى ذلك. فثم تبحث فتجد العلماء قالوا ذلك، لتصير عندك ملكة لغوية رائعة في معرفة معاني الكلمات واشتقاقها. قلت اعتمد هذا في هذا الكتاب على كتاب العين، لذلك سبق أن رأينا في إثبات كتاب العين للخليل قلنا ممن أثبت نسبته له ابن دريد صاحب الجمهرة، وابن فارس صاحب مجمل اللغة ومقاييس اللغة، وهو من هو بل ذكر السند إليه، السند إلى العين. اعتمد على كتاب العين للخليل وكتاب غريب الحديث لأبي عبيد، أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله صاحب كتاب الإيمان ونحوه، وأيضا اعتمد على كتاب المنطق إصلاح المنطق لابن السكيت، واعتمد على كتاب الجمهرة لابن دريد. ما هي الغاية من تأليفه؟ هذا دائما السؤال نطرحه، ما الهدف من تأليفه؟ غايته هو من تأليف هذا الكتاب كشف الستار، كشف الستار الذي عن المعنى الأصلي، عن المعنى الأصلي المشترك في جميع الكلمات، المعنى الأصلي المشترك في الكلمات العربية. يرحمك الله، ضربنا مثال أمس أظن، معنى الأصلي المشترك في المادة الواحدة، الكلمة تتكون من السين والفاء والراء، قلنا تدل على الكشف، لو قلبتها تصير فاء سين راء تدل أيضا على الكشف، مادة جيم نون نون تدل على الغطاء على الستر، في العكس تعالى جيم نون، قلت وين تصيب جيم ونون ونون، فاعلم أن معناها العام هو الستر، هذا المعنى الأصلي المشترك، المعنى المشترك في المادة يشتركون. قلت هذه الكلمة التي تتكون من هذه المادة أصل مضطرد تدل على كذا وكذا، هذا الغاية هو أن يجمع وأن يبين المعنى المشترك في الكلمات العربية، في مواد الكلمات العربية، هذيك المعنى المشترك في مواد الكلمات العربية. إذن هذا هو الهدف. أنت واش تدير الآن؟ إذا أردت فهم معنى كلمة ارجع لأي كتاب، لسان العرب، قاموس المحيط، معنى كلمة. لكن إذا أردت، هل يطارد وجود هذه الأحرف كلما وجدت هذه الأحرف معناه هذا المعنى؟ ترجع وين؟ مقاييس اللغة. هنا راح يفيدك بأشياء رائعة جدا. يقول لك ومثلا ها ذا الباب باء أصل مضطرد يدل على التنقية، يبدأ يجيب لك الأمثلة، ثم إذا كان يستطيع قلبها، إذا كان ثبت أنه استعمل في العربي يقلبها لك، فتبقى تدل على كذا وقس. فإنسان ينظر فيه حتى يستمتع بالكلمات العربية. أهم مميزاته كان بني هذا الكتاب، قلت على فكرتين اثنتين، فكرتين اثنتين أكثر منهما، يعني أنت ستجد أن هذا الكتاب ميز بشيئين مهمين. الأول تحدثنا عنه، ما هو؟ هو مسألة المقاييس، أنه ينقاس، وين تصيب هذه الحروف قل كذا ولا تخشى شيئا، وين تصيب هذه الحروف قل معناها كذا أو ما يقاربها، قل ولا تخشى شيئا، فهم؟ الشيء الثاني هو النحت. تعرف شو هو النحت؟ النحت هو أخذ حروف من كلمتين فأكثر وتجعلها كلمة واحدة. أو شو معناها النحت؟ النحت أخذ حروف، بعض الحروف من كلمات متعددة وجعلها كلمة واحدة، لا حول ولا قوة إلا بالله ننحتها حوقالة. أو شو معناها النحت؟ أطال الله بقاءك طلبقا، حي هلا حيها، حي على، حي على الصلاة، حي حي على الصلاة، حي على، فهم صح، بسم الله الرحمن الرحيم بسملة هل ينقاس ولا لا ينقاس؟ اختلفوا. هل ينقاس؟ ابن فارس يذهب إلى القياس. ينقاس ولا لا؟ لا. منهم من قاس، قالك نعم يمكن أن يقاس أدام الله عزك، يجوز تقول دمعزه. جيب هاد الزاير هنا تخاش وضربه، إيه دمعزه. ما معنى دمعزه؟ أي قال له أدام الله عزك، وطلبقه أطال الله بقاءك. فتلاحظ باللي طردوا هذا النحت، جعلوه ينقاس. ومنهم العلماء من قال لا، النحت سماعي، النحت سماعي، الله أعلم بالصواب. ابن فارس رحمه الله عشقه للمقاييس جعله يركز في كتابه على النحت، كلمات منحوتة، يحوش يعرف هي في الحقيقة، مش هو الذي نحتها، يبدأ البحث. هذه الكلمة غريبة شوي، فيبحث ويبحث حتى يجد أنها منحوتة من كلمتين أو ثلاث كلمات. من أشهر الكلمات التي وقف عندها البرقش، برقش الطائر، برقش الطائر نوع من الطيور. قال لك هذه نحتت من كلمتين، من الرقش والبرش، الرقش والبرش. احنا هذه نعرفوها، احنا النحت احنا وقعنا في بعض الناس مساكن يحبوا يقرأوا قرآن يوقعوا في النحت بلا ما يشعروا، فيقرأ لك برواية حرش مثلا، حفص يخلطها بورش تخرج له حرش، ها النحت. فهو البرقش، البرقش هو طائر، بس حقول لك على اسمه برقش. فبحث فوجد أنه من البرش أبرش، ومن رقش فهو أرقش. والبرش الأولانية، الرقش مثل النقش، رقشت الشيء أي نقشته مزين يعني ما شاء الله. والبرش هو اختلاف اللونين، اختلاف اللونين، اتفقنا ولا لا؟ إذن البرقش كلمة منحوتة، هو يهتم بهذا. قال وقد تنحت العرب نحتين، وقد تنحت العرب من ثلاثة كلمات، اسمع منيح، من ثلاثة كلمات، كالصلعبي، العصلبي، العصلبي. شو العصلبي؟ قال لك مش مكونة من ثلاث كلمات. طبعا ايش معنى العصلبي؟ هو الشديد القوي، عصلبي، عصلبي، عين صاد لا باء ياء، هو معناه الشديد القوي. اولا ماخوذ من العصب زائد الصلب، والثالثه العصل، العصل باللام، العصب، العصب والصلب والعصل، وكلها معناها القوة. لخش لو كان قالوا عصبي مأخوذ من العصب، قالوا عصلبي مأخوذ من العصل، من العصل أو الصلب، عصلبي. المهم هذا ليس بالضرورة أنه أصاب في كل ما ذهب إليه في النحت، لكن باش تعرف كتابه على وش قائم. كتابه يقوم على إيجاد قاسم مشترك بين الكلمات التي تتحد في المادة، إيجاد قاسم مشترك بين الكلمات التي تتحد في المادة أي في الحروف، المادة هي الحروف التي تتكون منها الكلمة. والشيء الثاني الذي ركز عليه هو الاهتمام بالنحت، فيجي يبحث بعض الكلمات حتى يجد لها أنها، يجدها أنها متكونة من كلمتين فأكثر. من ميزاته أيضا أنه اتبع الحروف الهجائية، تنطيب الحروف الهجائية، مما سهل على الباحث النظر فيه. والشيء الثالث الذي ميز كتابه ما ميز كتاب المجمل، مما ميز كتاب المجمل هو الصحة، اعتناؤه بذكر الصحيح، فاستصحب ذلك الشرط في كتابه معجم مقاييس اللغة، فاعتنى بذكر الصحيح ولم يلتفت إلى الضعيف، وبين المعرب ورد اللغات الضعيفة وردها. اعتنى بشيء مهم وهو الاعتناء بالمعاني المجازية، المعاني المجازية سنعود إلى الحديث عن هذا عند الحديث عن الفائق بعد قليل، الفائق للزمخشري. اعتنى بالمعاني المجازية، مهم جدا في التشبيه والاستعارات ونحو ذلك. وأيضا ضمن كتابه شيئا قليلا من القواعد النحوية والصرفية أثناء شرحه، مما يميز كتابه أيضا اهتمامه بالشواهد القرآنية، ويتعرض إلى القراءات، حتى القراءات الشاذة، لأن الصواب كما بيناه في أصول النحو أن القراءات الشاذة حجة في اللغة، حجة في اللغة، والأدلة على هذا بيناها في أصول النحو. إذا لاحظوا كتابه بمثابة الموسوعة يعني في اللغة العربية، القراءات، بيان الضعيف، بيان الصحيح فقط، رد الضعيف، وذكر الشواهد من القرآن ونحو ذلك من الأشعار. ذكر أيضا الشواهد الشعرية. تميز أيضا بشيء مهم نحتاجه في أيامنا هذه بل في كل زمان، وهو اجتهاده. فكان يناقش الخليل، أخذ عن العين، لا أخذ يناقش، أخذ عن الجمهرة، تجد مناقشات كثيرة لابن دريد، يقول وقد ذهب ابن دريد إلى كذا والصواب وكذا، ويحتمل أن لا يكون كلامه صوابا، يعني تجد ذلك الاجتهاد في تأليفه. بل معليش أقول الأمانة، مش كي تقرأها عادي، كان يقسو على ابن دريد، كان شديد العبارة على ابن دريد أحيانا. المآخذ عليه، حمله الاختصار الشديد، اختصاره أيضا معجم قيس اللغة، حمله الاختصار إلى عدم ذكر الشواهد بتمامها. شكون اللي قال مغني اللبيب منيح يتعب شوي، الحمد لله اليوم محق الكتاب تعليقات، الحمد لله مغني اللبيب ولا الكتب الأولين يذكر لك شطر بيت براسك كمل انت الباقي، شطر بيت هو يريد الشاهد. أحيانا القرآن الكريم لما شي حافظ القرآن الكريم يجد صعوبة في فهم وجه ماذا يريد أن يقول، قلك ونظيره قوله تعالى لا فوت، انتهى، ما يجيبش الآية من الأول ويقول في سورة سبع ولا فاطر ولا الروم، عادي يذكر لك شطر آية، جزء من آية، هذا أيضا يذكر، لا يذكر الشواهد كاملة، مما يصعب على الباحث معرفة القائل من قال هذا البيت. إذن حمله الاختصار الشديد على عدم إكمال الشواهد في كثير من الأحيان، كما الأحاديث يذكر جزءا من الحديث، من هذا؟ أعطينا التتمة حتى نعرف راويه وغير ذلك. مما أخذ عليه وقوعه في الاضطراب وهو يشرح بعض المواد، وقوعه في الاضطراب في شرحه لبعض المواد، من ذلك مثلا تفسيره للشيء بضده. تقول لي وش فيها تفسير الشيء بضده؟ تفسير الشيء بضده جائز، نعم جائز، بصح كي نذهب إلى الضد أجدك تفسره بضده الآخر، فما مشكلة هنا. هذا وقع فيه أحيانا ماشي كتير، مثلا خبيث ضد طيب، لا اسمح طيب، طيب ضد خبيث، مفهوم. ماشي، على كل حال لا نذكر جميع من تقيد عليه. خاتمة مدارستنا، كم بقي من الوقت؟ شحال درنا الوقت؟ 50 دقيقة. 50 دقيقة. لا نطيفة، إن بقينا كتاب واحد ندرس نتدارسه سويا، هو كتاب الفائق للزمخشري ونكمل، وإن كان كتاب زمخشري لن نطيل فيه إن شاء الله، لن نطيل. الكتاب الأخير الذي نتداوله وما زلنا في مدرسة الترتيب حسب الحروف الهجائية، حتى نتناول في كل مدرسة كتابين، تناولنا في الحروف الهجائية كتابين، لكن لما كان لمؤلف واحد فإننا سنعدهما بمثابة الكتاب الواحد، وهو المجمل ومقاييس اللغة كلاهما لابن فارس. الكتاب الثاني الذي نتناوله هو أساس البلاغة، ولاحظ للعنوان أساس البلاغة، الركن الذي تبنى عليه البلاغة رحمه الله، لصاحبه الإمام محمود بن عمر بن أحمد بن القاسم أبو القاسم الزمخشري، محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشري الذي لقب بجار الله، جار الله الزمخشري، تقرأ في الكتب جار الله لأنه عاش مجاورا لبيت الله الحرام حتى مات، يعني سموه جار الله. والزمخشري إمام في النحو واللغة والبلاغة والأدب، واسع العلم كبير العقل، لكنه كان فيه اعتزال معروف، بل إذا سمعنا الزمخشري فلن أول شيء تبادر إلى الذهن هو الاعتزال، وإذا سمعنا الاعتزال أول شيء تبادر إلينا هو الزمخشري رحمه الله، فما وجهان لعملة واحدة رحمه الله. على كل، وكان شديد التعصب للاعتزال، كان شديد التعصب للاعتزال، حتى هو لما ألف كتابه التفسير الكشاف بدأه الحمد لله الذي خلق القرآن، فجاء إليه أتباعه قالوا هذا منك فظاظة، فلم يقرأ أحد كتابك، الحمد لله الذي جعل القرآن، وهو يريد من جعل خلق، لأن جعل تطلق ويراد بها صير وبدأ وخلق، فكان تعصب كبير منه للاعتزال، فرحمه الله وغفر له. مع أن على كل الحمد لله في هذا الزمان لابد أن نحصل ما حصله هؤلاء، ما عشان نوصل لهم على كل حال، صح نفهم ما قاله هؤلاء، وأن نكون من المتقنين للغة العربية، نحوها، صرفها، اشتقاقها، بلاغتها، لابد يا أخوان، لأن هؤلاء الناس وضعوا بصمتهم وأثروا في غيرهم لتلك السلطة العلمية التي تجدونها فيهم، كان سلطة علمية تحضر عن شخص متبحر في العلوم والفنون، إن تكلم في اللغة فتقول هذا لم يحسن غيرها، إن تكلم في القرآن تقول هذا لا يحسن غيره، فهو موسوعة، فالناس تتأثر بهم بسبب السلطة العلمية التي يلقونها عليهم، يحسوا لك السلطة هيبة علمية. أنت الآن بفراغ لن يمكنك أن تسد مكان هؤلاء، حاول أن تصبر وتحصل هذه العلوم، بعد ذلك تتكلم فتسد فراغهم، لا ما لازمش نكون سذجا حمقى فقط نحسن فقط النقد فلان في لا، سد الثغرة، اجعل الناس يحولون وجوههم إليك دون أن يشعروا، وهذا فعلا حادث، لأن الإنسان لما تحضر له مثلا بعض الناس المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، مخالف في سبيلهم، فإذا رأى منك موسوعية يعني ولو نسبية، يستفيد منك تفسيرا للقرآن، يستفيد منك علوما شتى، فإنه مع الأيام سيتبعك. لماذا؟ هذه سنة الله في الكون، الإنسان مجبول على حب من وجد فيه قوة، هذه لازم نعرف هذا الشيء، وهذا حدث كثيرا. بعض الناس ما يتبعكش على جال مالك، لن يتبعك على جال جاهك، يتبعك من أجل علمك، وبعض الناس يتبع، وهذه السياسة، سياسة النفوذ. شوفوا مثلا، لا يا عشان نخرج عن الموضوع، في مثلا تجد الرسول صلى الله عليه وسلم كي تقرا السيره تشوف ابا سفيان تاخر اسلامه متردد. بصح علاش؟ لماذا كان مترددا؟ لانه سيد زعيم تحت مسؤوليته اعظم قبيله من قبائل العرب وهي قريش، لن يتبعك بسبب عاطفي، لن يتبعك من أجل إعجاز القرآن، لن يتبعك من أجل أنك على حق. هذا السيد أرجو أن تطبقوا هذا الشيء، يقول على الواقع لنا عايشين. ناس يتبعوك السيد الزعيم يتبعك بما هو يراه قوة. هؤلاء لا يفكرون إلا بالقوة المادية السلطة. الرسول عليه الصلاة والسلام سبحان الله أدرك ذلك، علم منه أنه متردد، ما كاش حاجة تقنعه. ويوم الفتح قال العباس، النبي عليه الصلاة والسلام نادى العباس تعال خذه أمام قرن الجبل، أنف الجبل أنفه يعني قمة تخرج منه، خليه تم يشوف. وجاء المسلمون يريدون الدخول إلى مكة، أبو سفيان يسأل والعباس يجيب، من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء بنو سليم، إنما هم أوباش أتباع، اسمع مليح نفسية. ومن هؤلاء؟ هؤلاء مدحج أتباع. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام على رأس الكتيبة الخضراء، الخضراء معناه السوداء، تحير الخضراء معناه السوداء، رح قول الناس درك يهبلوا وحدة الوجود في الألوان، خضراء العرب تطلق الأخضر على الأسود مثل سواد العراق، أي أخضراء مكان أخضر، ومنه اخضر مئزاره أي سود مئزاره، كناية عن الشعر النابت في العانة، اخضر مئزاره أي سود مئزاره. حتى كاين نوع من أنواع السانوج، هذا الشونيز كاين نوع أخضر كان يسميه الشونيز. البخاري رحمه الله يذهب إلى يقول لك الحبة السوداء هي الشونيز الأخضر، كيف أخضر الحبة السوداء؟ السواد والأخضر، والأخضر إذا اشتدت خضرته ذهب إلى السواد. مثلا في ألمانيا ثلث أرباعها خضراء، صح بالألمانية شو اسمها الغابة ديالهم؟ شفاختسنفالد، شفاختس أسود، تحيرا الغابة السوداء مع أنها هي خضراء السواد الأخضر. قال له شوف، فظهرت الكتيبة الخضراء قاع بالحديد، على السوداء قاع بالحديد، المغفر. دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام الفتح، حديث أنس بن مالك دخل مكة وعلى رأسه المغفر. دي تبول هذه فائدة فقهية، شو اليوتيوب شو شلون نتكلموا رايحين، هذه تجيب هذه بصح معليش هذا هو الأدب. دخل على رأسه المغفر، إذا يجوز دخول مكة من غير إحرام، خلاف للفقهاء الذين يمنعون يوجبون دخول مكة بإحرام. لا، هو دخل الرسول صلى الله عليه وسلم من غير إحرام، ولو كان محرما ما غطى رأسه، صح دخل الرسول عليه الصلاة والسلام في المقدمة من الرأس إلى أسفل القدم حديد، والأتباع أبو بكر عمر عثمان كلهم بالحديد داخلين بقوة عجيبة. أبو سفيان ذهل، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء المهاجرون والأنصار. قال الآن إذن، فصرح بإسلام. الآن هذا السادة باش يتبعوا القوة، أنت عندك حق، هو على باله بلك على حق، لكنني يتبعك لماذا؟ ما عندكش قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا أردت الأمة أن تكون رائدة لابد أن تكون رائدة في ميادين مختلفة، في مقام العلم حتى تجبد الناس لازم تكون قوي. إنسان إذا سمعك يتبعك، يعرف بهم كيف تتكلم، قول لا يخفى عليه الباطل، الحق من الباطل، لن يلتبس عليه الحق من الباطل، يثيق فيك ويبقى يتبعك ويجيب الناس يتبعوك وتديهم للخير. أما تبقى بمجرد ثقافة عامة زوج كلمات من هنا وتحب انت على هذا، قال الجلسة مخشري رحمه الله وقوعهم الآن لازم تكون عندك دراسات تبين وقوع هؤلاء العلماء في التناقض، لأنهم هم أرباب البلاغة يا إخوانا، أرباب البلاغة أرباب النحو، يذكرون في كتبهم أن فائدة المفعول المطلق، الفائدة المفعول المطلق رفع المجاز، فائدة المفعول المطلق رفع المجاز. ضربت زيدا مو بالضرورة أنت اللي ضربته، يمكن أرسلت له شخصا فضربه، فيسند الفعل إلى غير فاعله كثيرا. بنى الأمير القرية، هو اللي بناها، صح العمال بان، ولكن يسند الفعل إلى فكلم الله موسى، يمكن أن يسند الفعل إلى غير قائله صح تكليما. أنت قلت يا زمخشري، أنت قلت يا ابن جني، قلت إن الفعل المطلق شو يرفع؟ يرفع المجاز، فلماذا لا تطبقون تلك القواعد التي أنتم لها تسطرون وتعلمون؟ فتجد تناقضا كبيرا في لغتين. المجاز عنده شروط، مجاز ثابت الذي نفاه تقليدا لغيره، مجاز ثابت في لغة العرب وأكثر كلام العرب مجاز، لكن تعال حاربه بسلاحه. المجاز أنا أؤمن به نعم موجود بشروط نعم، أهم شرط على الإطلاق وجود القارنة دليل. ما عندكش دليل ما تقدرش تقول مجاز، تأخذه على الحقيقة مجاز بالحذف ولا مجاز بغيره ماشي. وجاء ربك والملك صفا صفا، قال جاء أمر ربك سبحان الله، أين الدليل؟ قالك لا يعقل أن الله يجي. لماذا لا يعقل؟ لماذا لا يعقل؟ لماذا؟ أنا يعقل عندي، معناته أنا مهبول ما عنديش عقل، ها يعقل عنده، ها يعقل. العقل عمره ما يكون مرجع في صفات المولى عز وجل، عمره ما يكون. العقل محدود يفكر في الماديات التي أمامه، يا ربي الماديات ما زال ما فهمهاش. الماديات ما أخرج يا سيدي عن الأرض، كرة الأرضية أخرج عنها. هاو مثلا الكوكب المشتري فيه 26 ساعة في اليوم، اليوم والليلة تاعو 26 ساعة أفهمها. روح للكوكب آخر تصير فيه 60 ساعة، يومه وليلة وليله 60 ساعة، غير تخرج من الأرض ديالنا. انسى الزمان والمكان اللي تعرفه، خاطر هذاك الزمان والمكان عقلك أدراكه المخلوق عندك الآن، تروحش تحاسب تنزل النزول، صفة النزول صفة المجيء على الله عز وجل بعقلك أنت ما تقدرش. المخلوقات فقط لم تفهمها بعد، كيف ستفهم الخالق سبحانه؟ فلذلك العقل قاصر جدا. إذن ليس مرجع العقل، ليس مرجع في صفة الله لأنه أمر غيبي، إنما يرجع العقل في الأمور التي يمكن إدراكها بالعقل. هل رأيت الله؟ لا. كيف علمت أنه لا يأتي؟ هذا من الأخطاء الشائعة للأسف. إحنا نثبت المجاز بشرطه، أنقض شرطك، يعني أنقض الدليل، ما عندكش دليل أصلا، حاسبك بالشرط بتاعك. ولا أذهب عن اللغة سحرها وهو المجاز. اسمه قلنا محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشري، ملقب بجار الله، ولد في عام 467 بزمخشر من أعمال خوارزم، 467 للهجرة. قطعت رجله واتخذ بدلها من رجلا من خشب رحمه الله. قيل كيف قطعت رجله؟ قيل لورم أصاب رجله، لورم أصاب رجله فاضطر إلى قطعها. وقيل اسمع منه، وقيل لبرد الثلج أصابه، لبرد الثلج أصابه فاضطر إلى قطع رجله. هذه رواية ثانية. رواية ثالثة قيل لدعاء والدته عليه، غلطت والإنسان قد يخطئ، وذلك أنه مرة لعب مع عصفور فانقطعت رجله، فقال قطع مع عصفور قطع له رجله، لعب مع عصفور قطع له رجله، عندئذ لما انقطعت رجل العصفور قالت والدته قطع الله رجلك. فيقال إن الله تعالى تحققت دعوتها، فالإنسان يحذر لا تدعوا على أموالكم ولا على أنفسكم ولا على أولادكم. ماشي. زار أبا السعادات لما قدم إلى بغداد، زاره أبو السعادات الشريف بن الشجري من أئمة اللغة العربية، وكرمه وهنأه بقدومه، مما يدل على منزلته لدى العلماء في أرجاء المعمورة. توفي في عام 538 بمعنى ما عاش كثيرا رحمة الله عليه، يدوب 33-38 لا بس 538 71 سنة لا بس بيها 71. من مؤلفاته معروف الكشاف، والحمد لله قد يحتاج إلى خدمة هو خدمه الأشاعرة الطيب يهتم بجانب العقدي حاشية، كل اعتزالية ينبه عليها، ولكن يحتاج إلى من خدمة من غير الأشاعرة حتى ينبه ما هو ما فيه من أخطاء، حتى زيادة على الاعتزال في هناك أخطاء أخرى، لأنه المذهب الأشعري يتقي هو الاعتزال في كثير من المسائل لا نغتر. نعم. من ناحية الحديثية اهتم به شكون؟ العراقي رحمه الله، فخرج أحاديثه رحمه الله الشافي الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف. الكشاف كتاب رائع على كل حال، من ناحية البلاغية من ناحية الأدبية كتاب قيم. عنده كتاب الفائق هذا الذي سنتحدث عنه، الفائق، عنده كتب أخرى على كل. ما هو الفائق؟ لا نتكلم احنا على أساس البلاغة. الفائق هذا معجم عادي في غريب الحديث، معجم في غريب الحديث، تكلمنا عن ما غريب الحديث، نعم في المقدمة تكلمنا عنه، الفائق في غريب الحديث لزمخشري. احنا راح نتكلم على أساس البلاغة باختصار لأن الوقت داهمنا. لماذا وضع هذا المعجم؟ وضعه لبيان المعاني المجازية للكلمات العربية، المعاني المجازية للكلمات العربية، يبين لك حقيقة الكلمة المعنى الحقيقي باختصار، وله معنى مجازي يضعه، ما عندوش معنى مجازي لا يضعه. لذلك ليس بالضرورة أن تجد تحت كل حرف كلمات كلها، لا، إذا كان الكلمة ليس لها معنى مجازي فلماذا أضعها؟ لذلك هو يهتم بمعنى يضع الكلمات التي لها معنى مجازي زيادة على المعنى الحقيقي، وارتبع على نظام الحروف الهجائية. إذن هو المعنى الحقيقي لها هو المعنى المجازي، ونظن بهذا الشيء رائع، لكن قلت يحتاج إلى ضبط، المجاز يحتاج إلى ضبط شروط. مثلا شيخ الإسلام تيمية الذي ينسب إليه نفي المجاز له رسالة مدنية في إثبات المجاز، تجدون في الجزء السادس من مجموع الفتاوى، يذكر له شروطا لا تجد عند البلاغيين. شوف سبحان الله كيف تستفيد شرطا لا يذكره البلاغيون. لما تدرس عند البلاغيين وش يقول لك؟ لكل مجاز شرطان، الشرط الأول قرينة والشرط الثاني العلاقة، لابد من قرينة وعلاقة، لابد تكون علاقة. يعني ما تجيش تطلق لي قالم تروح تسميها أسد، قالم أسد ما عنده حتى علاقة، شجاع رجل شجاع، أسد عنده علاقة، قالم أسد ما يلتقي، مفهوم؟ لازم قرينة وعلاقة. الآن تقرأ لشيخ الإسلام تيمية يذكر لك شرطا يغفله ولم أره عند غيره، أنا لم أجده عند غيره، وهو أن يجري استعمال العرب لذلك المجاز. لا ترجع لأساس البلاغة، هل استعملت العرب هذا اللفظ بالمعنى المجازي بهذا الأسلوب؟ أيضا نعطيك مثال، اليد تطلق على القدرة، تطلق ولا لا؟ تطلق، تطلق عادي، اليد تطلق على القدرة، ولي شكوكم في كل شيء سبحان الله، اليد تطلق بمعنى القدرة، الأيدي نعم تطلق بمعنى القدرة، ماشي تطلق في الكلام العربي في صفات، لا لا الأصل فيها أعلى، لا لا أصل كلمة اليد إذا أطلقت في صفات الله شو حقيقة، خلاص احنا نتكلم على كلام العرب صح. إذا تطلق اليد ويراد بها المجاز اللي هو القدرة، وتطلق بالمجموعة الأيدي ويراد بها القدرة، ولم تطلقها العرب مثناة أبدا، لم تستعملها العرب مثناة تريد بها القدرة، إنما أرادت العرب باليد بمعنى القدرة إذا كانت مفردة أو مجموعة، أما مثنات لم يرد عنها استعمالها. هذا كلام شيخ الإسلام، صواب خطأ شيخ الإسلام، أعطيك شرط مهم جدا، قالك وقوله تعالى ما لك لا تسجد لما خلقت بيدي، ما يمكن أن يكون مجازا، لأن العرب لا تستعمل اليد مثناة ويتريد بها القدرة. حتى الأشاعرة سبحان الله من قواعدهم لما كنا ندرس عن العقيدة الأشعرية، الشيخ يتكلم وليس لله صفتان من جنس واحد، ولماذا يديت أولى بالقدرة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، بارك الله فيك، تم يقول لك نفوض، إذا لم نفهم نفوض، في هناك تناقض إنسان يبينه طبعا دائما في سوق بضوابط سوق العلم. العلم هذا عنده ضوابط عنده قواعد بأدب وتريث وصبر وحوار ماشي بالسب والشتم وغير ذلك، هذا لا يستحق أن يدخل السوق ماشي. طبعا أهم شيء يميزه هو توضيح المعاني المجازية. هو اشترط الإيجاز في الميزة الثانية، هو اشترط الإيجاز لكن مع ذلك أفادنا بذكر أمثلة رائعة في الأساليب العربية والبلاغة، وخاصة اعتماده على القرآن والحديث، اعتمد على كثير من مظاهر البلاغة العربية في القرآن والسنة. أخذ عليه الاختصار الشديد ولم يهتم بالضبط. شكون اللي ضبط الكتاب إذن؟ من قام بتحقيقه ونشره وطبعه لم يضبط، يعني مباشرة ما يقولكش مثلا بفتح الباء ولا لا لا يضبط. فهذا كان عسر على المحققين الذين قاموا بتحقيق كتابه ونشره، عسر عليهم خدمته. جد مما أخذ عليه عدم اهتمامه بنسبة الأقوال إلى قائليها سواء كان شعرا أو نثرا. وفي الحديث لا يذكر من روى الحديث أصلا، يقول لك مو مثل ابن دريد يعزو الحديث جوهري كان يعزو الحديث إلى غير راويه، لا الزمخشري لا يعزو الحديث إلى راويه مباشرة يذكر الحديث فقط. الأشعر لا يعزوها إلى قائليها، يقول لك وقالوا في المثل من وقيل كذا، يذكر القول ولم يذكر قائله، هذا كله انتقد عليه. لكن احنا الذي يهمنا يا أخوانا الكرام أن الإنسان تكون لديه فقط نظرة مختصرة وجيزة كيف يبحث في هذه المعاجم وما أشبهها، يقصد يولي يعرف أين يقصد مضان الشيء الذي يبحث عنه. إن بحث في هذا الكتاب هذه طريقة البحث، إن بحث في هذا الكتاب هذه طريقة البحث. إذا أردت معرفة القبائل مثلا وأسماء البلدان ترجع إلى جمهرة اللغة العربية لابن دريد. إذا أردت مثلا الأمثلة الأدلة من على معنى كلام لغوي المعنى المجازي للكلمات العربية ترجع إلى الزمخشري في الأساس. إذا أردت معرفة المقاييس هل تضطرد كل من شفت الحروف يراد بها كذا ترجع إلى مقاييس اللغة، وهكذا إنسان يدي نظرة، وإنما هي مجرد مفتاح. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، ونسأله سبحانه الهدى والرشاد والعصمة من الزغي والفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.